خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما زلنا في تعظيم هذا القرآن الكريم، هذا الكلام العظيم. ربما نجد كثيرا من الناس يتنطعون ويتشددون في بعض الأمور التي جعل الله تبارك وتعالى لنا فيها سعة. فإذا وجدوا مثلا رجلا يصلي من المصحف، فعند قراءته عند سجوده يضع المصحف على الأرض، فينهاه الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول هذا النهي في غير محله، لا خلاف بين العلماء في وجوب احترام القرآن وصيانته، بل الإجماع منعقد على ذلك. لكن في نفس الوقت لا ينبغي للإنسان أن يقع في المبالغة في الاحترام حتى يصل به إلى الغلو، فقد بالغ أقوام في هذا الباب وسلكوا طرقا هي غاية في التكلف، كما روي عن بعضهم أنه قال: ما دخلت بيتا منذ 30 سنة وفيه مصحف إلا وأنا على وضوء. وكان بعضهم إذا كان في بيت وفيه مصحف لم ينم تلك الليلة مخافة أن يخرج منه ريح في بيت فيه مصحف. وهذه الأفعال مخالفة بلا شك لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا، وهم أكثر الناس تعظيما لكتاب الله. وما وجدنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفوفا يوضع عليها المصاحف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك فإن العبرة بالفعل، ووضعه على أرض طاهرة لمن احتاج إلى ذلك هذا لا يعد امتهانا، لكن إن وضعه على سبيل الامتهان هذا الذي يعد امتهان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن كنا نقول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن رفعه أولى، أن رفعه أولى، وذلك من باب تعظيم كلام الله في قلب المسلم، وحتى لا يدوس عليه أحد بقدمه من غير قصد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن إن احتاج الإنسان لوضع على الأرض ولم يقصد بذلك الامتهان فلا حرج، فلا حرج. والذي جعلنا نقول أن رفعه أولى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو ما رواه الإمام أبو داود في سننه، قال: أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى القفي، وهو اسم واد بالمدينة، القفي اسم واد بالمدينة، فأتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيت المدراس، فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم. فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال: بالتوراة فأتي بها، يعني نادى قال: أتوني بالتوراة فأتي بها. فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها، نزع النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة التي كان يجلس عليها فوضعها، ووضع التوراة عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلى آخر حديث. الشاهد أن التوراة فيها بعض الأشياء غير المحرفة وفيها بعض الأشياء المحرفة، من أجل ذلك، أي من أجل هذه الأشياء غير المحرفة، لم توضع على الأرض، بل عظمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكتاب الله من باب أولى. لكن نعيد ونكرر، هذا من باب الكمال، لكن إن احتاج الإنسان لوضع المصحف على الأرض كما قلت، أراد أن يسجد مثلا، أتته آية تلاوة، أو يصلي ويقرأ القرآن، فهذا لا حرج ولا بأس فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، والمنكر عليه متنطع في ذلك، نعوذ بالله من التنطع. كذلك هناك بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من يزعم أن النظر في القرآن عبادة، وهذا أمر فيه خلل، فالعبادة لا تثبت بمجرد النظر والهوى، بمجرد النظر والهوى، بل لا بد من دليل لإثبات أنها عبادة. فكيف تعرف أنها عبادة؟ أتعرف من عندية نفسك؟ والأثار التي وردت في ذلك كلها ضعيفة، فمنها حديث النظر في المصحف عبادة، ونظر الولد إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى علي بن أبي طالب عبادة، وهذا حديث موضوع. كذلك حديث أعطوا أعينكم حظها من العبادة، النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه، وهذا أيضا حديث موضوع. وكذلك حديث خمس من العبادة: قلة الطعام، والقعود في المساجد، والنظر إلى الكعبة، والنظر في المصاحف، والنظر إلى وجه العالم، وهذا أيضا حديث موضوع. لكن من نظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى متأملا في آياته، متفكرا متدبرا، هذا لا حرج فيه، بل هذا يطبق قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. أما مجرد النظر عبادة فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن قد يقول قائل: أيهما أفضل، القراءة من المصحف أو القراءة من حفظي؟ إن كنت في صلاة فالقراءة من حفظك أولى لفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويجوز لك أن تقرأ من المصحف خاصة في النفل. أما في الفرض فقد كرهه بعضهم وحرمه بعضهم. أما في خارج الصلاة أيهما أولى، تقرأ من المصحف أو تقرأ من حفظك؟ هذا الأمر عائد إلى خشوعك، أيهما كنت فيه أخشع كان في حقك أفضل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك ننبه إلى أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو تقبيل المصحف. فتقبيل المصحف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اختلف أهل العلم فيه، اختلف أهل العلم فيه، حتى أوصله بعضهم إلى أنه بدعة. لكن والعلم عند الله سبحانه جل في علاه، فقد روى الدارمي في مسنده بسند صحيح عن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. وذكر أيضا صاحب معارج القبول عن ابن مسعود أنه كان يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي. والله أعلم هل ورد ذلك عن ابن مسعود أو توهم صاحب معارج القبول ذلك والتبس عليه الأمر بينه وبين عكرمة، فالله أعلى وأعلم بالصواب. لكن هذا ورد كما ذكرت لك. لكن تقبيل المصحف نفسه لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لكن الذي ورد أنه كان يضعه يعني عكرمة على عينه، والأولى تجنب ذلك. لكن من فعل ذلك لا أستطيع أن أبدعه، لكن أقول هذا فعل غير مشروع، ومن فعله أقول له لا تداوم عليه، والعلم عند الله سبحانه جل في علاه. كذلك أيضا هناك أناس ينظرون في المصحف ويظنون أنهم بذلك يقرؤون، والصواب أن القراءة من غير تحريك شفة لا تسمى قراءة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قرأ حرفا وأنت بعينك لا تسمى قارئا، لأن عينك لا تخرج الحروف، فالحروف تخرج من الشفة واللسان والأدراس والأحبال الصوتية إلى غير ذلك. قال: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فمن قرأ بعينه دون أن يحرك شفتيه لا يأخذ هذا الأجر بحال من الأحوال. وهذا حديث رواه الإمام الترمذي والدارمي بإسناد صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى هنا تكون قد انتهت هذه السلسلة المباركة، ووالله ما أعطينا القرآن جزء من معشار جزء من معشار جزء من معشار جزء من حقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه، ولم لا، وهو كلام ربي تبارك وتعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.